بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، أود أن أعلق على مسألة، وهي مسألة قضية الجمع لأجل الريح. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. الأصل أنه لا يجوز الجمع بين صلاتين إلا لحاجة، ولذلك ثبت كما قلت لكم عن عمر قال: من غير حاجة. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مرض ولا مطر، أراد ألا يحرج أمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج أمته، مفهومه أنه إذا وجد الحرج والحاجة جاز الجمع. والجمع يكون لأحد أمرين: إما لأجل الجماعة، الجماعة هي التي تجمع، وإما أن يكون باعتبار الفرد وتكون الجماعة تبعا له. فأما الفرد فإنه يتوسع فيه لأجل الحاجة والحرج أكثر، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة الجمع. وأما الجمع لأجل إدراك الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع للمطر كما ثبت عنه وعن أصحابه رضوان الله عليهم، وما كانت الحاجة فيه شديدة جدا. لذلك الفقهاء يقولون إنما يجمع لغير المطر لأجل إدراك الجماعة، وليس لحاجة الشخص كون المرض وصعوبة التحرز من النجاسة ونحو ذلك. إنما يجمع لأجل المرض إنما يجمع لأجل المطر ولأجل الريح، بشرط أن تكون لها ثلاثة شروط: أن تكون ريحا شديدة، وأن تكون في ليلة مظلمة، وأن تكون باردة. وهذا هو المذهب، لابد من ثلاثة شروط: أن تكون باردة، والليلة تكون مظلمة، وأن تكون الريح شديدة. فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة فعلى المذهب لا يجوز الجمع لأجل الصلاة، الجمع لأجل إدراك الجماعة في المسجد. وأما من كان ذا عذر كأن يكون مريضا فهذا خفف الله عز وجل عنه، فيجوز له أن يصلي في بيته، كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وكانت هناك ريح شديدة أمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم. فمن كان يتعبه الخروج في مثل هذا الجو فإن الله عز وجل قد وضع عنه الإثم ولا شك. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. فالمقصود أن هذه الأحكام الشرعية لها مناطان: مناط يتعلق بالضابط الشرعي كالمطر، والحديث فيه تكلمنا عنه قبل، وقلنا المذهب أنه يشترط أن يكون المطر موجودا في أول الصلاة الأولى ويبتدأ إلى حين الصلاة الثانية، وذكرت لكم الخلاف في المسألة. وأما الحرج الشديد فإنهم قد ضيقوه إذا كان لأجل إدراك الجماعة، وأما إذا كان لأجل مصلحة الشخص نفسه فإن الأمر فيها واسع، لأن تقدير المناط إليه وحده. نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جعل وفي لفظ قضى. تعبير جابر رضي الله عنه بجعل وبقضى، الجعل بمعنى الأمر والقضاء هو الحكم، وهذا يدلنا على أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها والغالب من أقضيته صلى الله عليه وسلم أنها أحكام شرعية، إذ من الفقهاء من يقول إن بعض أقضية النبي صلى الله عليه وسلم ليست أحكاما، وإنما هي من باب السياسات، فيجوز تغيير بعض جزئياتها، مثل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا أرضا ميتة فهي له. فقد ذكر ابن القيم وقبله القرافي أن هذا القضاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من باب السياسة وليس من باب الحكم، ولذلك يختلف بالإمكان تقييده وتغييره. وأما هذه الشفعة فإنها حكم عام، والدليل على ذلك أن جابر رضي الله عنه قال في كلي، فليست قضاء في نازلة بعينها، فليست قضاء في نازلة بعينها تقبل الاجتهاد أو الإلغاء وما في حكم ذلك. وعلى ذلك فلو أن امرأ كان في بلد وكانت تلك البلد لا تحكم بالشفعة بناء على ما أحدث في بلدان المسلمين من تغيير بعض الأنظمة المدنية ونحو ذلك، فإن الحكم باق ديانة كما سيأتي معنا في كيفية تفصيله. طيب، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. الشفعة ما هي؟ قالوا: هي حق يكتسب للمرء على شريكه في شركات الأملاك، فإذا باع شريكه جزءه كان لشريكه الذي لم يبع حق شراء ذلك الجزء بما اتفق عليه أولا. صورة ذلك أن يشترك اثنان في شركة أملاك في عين، كأن تكون أرضا مثلا، فيبيع أحد الشريكين جزءه ب100,000، فيكون حق للشريك الآخر أن يشتري هذا الجزء الذي باعه شريكه، له الحق أن يشتريه من هذا الشاري بالمبلغ نفسه، فهو حق بالشراء، فيكون من نوع الإجبار بالشراء، إجبار أن يبيعه للشريك الأول، هذا المشتري يبيعه للشريك الأول بماذا؟ بالسعر الذي اتفقا عليه مع البائع. وهذا الحق من الاختصاص، فلا يجوز المعاوضة عليه. ما يجوز أن يبيع الشخص حق الشفعة لشخص أجنبي. فلو أني أنا وأنت شركاء في عين، فبعت حقك، فجاء شخص فقال لي بعني حق الشفعة، يريد أن يشتري هذا الأمر، نقول لا يباع لأنه حق اختصاص، وإنما يجوز المعاوضة على إسقاطه، يجوز المعاوضة على إسقاطه. فيأتي الشريك فيقول، أو يأتي هذا الشاري الجديد فيقول: يا صاحب الشفعة سأعطيك مبلغا ما، نقول 1,000 أقل أو أكثر، في مقابل أن تسقط حق شفعتك ولا تطالب بها. يقولون هذا يجوز. إذن الاختصاص هنا لا يجوز بيعه، وإنما يجوز المعاوضة على إسقاطه. لماذا؟ هو في الحقيقة لو تأملت المعاوضة على الإسقاط فكأنه باع أو اشترى هذا الأرض بالمئة للبائع، وجزء من المبلغ يكون للشريك لكي يسقط حقه في الشفعة. يقول جابر رضي الله عنه: في كل ما لم يقسم. قوله في كل ما لم يقسم هذا يشمل المنقول وغير المنقول، لأن كل من صيغ العموم، كل وجميع وما في حكمها، صيغ العموم تشمل كل شيء يدخل تحت هذا اللفظ. فلو أن شريكين اشتركا في سيارة، كلاهما يملك نصفها، فباع أحد الشريكين نصف هذه السيارة، فللشريك الآخر الحق أن يشتري حق الشفعة، فيشتري هذه من هذا الذي اشترى منهم هذا الجزء. وكذلك لو كان الشيء تافها يسيرا، فما لم يقسم وكانت الملك فيه مشاعا، فلا شك أن الشفعة فيه ثابتة. طبعا الفائدة من إثبات حق الشفعة لكي لا يدخل على الشخص ما يضره، فربما دخل عليه شريك آذاه في طريقة المهايئة، فإن الفقهاء يقولون إذا كان شريكين في ملك فكيف ينتفعان ب أو كيف يقتسمان المنفعة؟ تكون عن طريق المهايئة، يكون الأول له يوم والثاني له يوم، فلربما كان شريكه غير يعني مناسب له في هذا التعامل ويؤذيه فيه، فلذلك يقولون له الحق أن يختار شريكة في شركة الأملاك. يقول: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه الجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قضى كما حكى عنه جابر، يقول إنه إذا وقعت الحدود بين الأملاك، يعني فصلت الأملاك، وقع الحد، عرف ملك زيد من ملك عمرو، عرف الملك الأول من الثاني، وصرفت الطرق أي وجد طريق يصرف بين الملكين، فإن الشفعة تسقط لأن هنا الملك منفصل. طيب، هذا الحديث يشمل صورتين، وعارضه في نظر بعض المجتهدين حديث آخر، فسأذكر الصورتين ثم أذكر الحديث الذي عارض ثم توجيه أهل العلم في هاتين الصورتين. عارض هذا الحديث أو يشمل هذا الحديث صورتين. قل: الصورة الأولى إذا كان الشخص له شريك لكن قد ميز ملك كل واحد منهما، كأن يكون الاثنين، كأن يكون الاثنان مالكين لأرض ومساحة الأرض 1000، أحدهما يقول اتفق أن لي 500 الشمالية، والثاني قال لي 500 الجنوبية. هنا تميز الملكان، هنا تميز الملكان. إذن الصورة الأولى أن يتميز الأملاك، يعرف أن لهذا ملكه وهذا ملكه. قد يجعل حد، كأن يجعل شبك، يجعل بلك، يجعل شجر كما بين المزارع، قد وقد لا يجعل، لكن ميز ملك فلان عن ملك فلان. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه إذا كان ما بين هذين الملكين طريق يفصلهما، طريق، لأن الأولى يقول وقعت الحدود، والثاني قال صرفت الطرق، وجد طريق، وجد طريق، كأن يكون بين الأرضين شارع، قد يكون قصيرا عريضا أو نحيفا، يختلف الوضع فيهما. هاتان صورتان. طيب، جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه، له حق الشفعة بجاره الذي كان لصيقا به. وبناء على ذلك رأى بعض الفقهاء أن هذين الحديثين متعارضان. هنا يقول إذا صرفت الحدود فلا شفعة، وهناك يقول هو أحق بالشفعة، أحق بسقبه، لو حق أحق بجاره إذا باعه بالملك. فكان لأهل العلم في ذلك ثلاثة طرق. الطريق الأول منهم من أعمل هذا الحديث وقال إن الجار لا تثبت له شفعة مطلقا، لا شفعة لجار. في المقابل هناك من أعمل الحديث الثاني وقال إن ذاك الحديث مقيد لهذا الحديث، ويكون هذا الحديث معناه صرفت الطرق، أي إذا كان مكان بعيدا، ولكن كل جار له حق الجوار. وهناك قول ثالث وسط، وهو الذي عليه العمل، وهو الرواية الثانية في مذهب اختيار الشيخ تقي الدين، أن هذه الأملاك إذا كان مدخلها واحد وبينهما أو بينها اشتراك في بعض المنافع، كأن يكون بينهما بئر أو عين تجري فيهما وهما متلاصقان، فإنه تثبت الشفعة، أو يكون المدخل واحد، يكون المدخل واحد، أحيانا يكون الملكين أو يكون الملكان في مزرعة ومدخلها شارع واحد، فكان المدخل أو ما في حكمها مشترك في بعض المنافع، فإنه يثبت فيها الشفعة. وأما إن تمايزت تمايزا كليا فلا شفعة، مثل التمايز الكلي الآن، البيوت الموجودة عندنا الآن، الجيران، مدخلك غير مدخل جارك، وطريقك غير طريق جارك، فلا تكون فيه شفعة في هذه الحال. وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن في المحاكم في المملكة، أن الشفعة تثبت في الجوار إذا اشترك في بعض الحقوق، حقوق الارتفاق، كأن يشتركوا في مدخل واحد أو بئر واحدة أو عين واحدة أو بوابة واحدة ونحو ذلك من التي تختلف فيها الأملاك. وهذا القول الحقيقة فيه إعمال للحديثين معا دون إهمال لأحدهما. وقلت لكم قبل أن حق الشفعة حق من حقوق الاختصاص، من الاختصاص التي لا تباع، وإنما يجوز إسقاطها إما مجانا أو في مقابل مال، على خلاف بين أهل العلم في قضية الإسقاط على مال. انظر، سأذكر لكم مثالا أو صورة هل تجري فيها الشفعة أم لا، ثم لكي نعرف ربط المسائل الفقهية بعضها مع بعض فقط. لو أن العين التي فيها الاشتراك اشتراك ملك عبد قن، فلو أحد المالكين باع شقصه، هل يحق لصاحبه أن يشفع فيه؟ نقول نعم. طيب انظر، لو أعتق شقصه، أعتقه، هل تجري فيه الشفعة؟ نقول الشفعة أقوى من البيع، أليس كذلك؟ فلذلك غلبت، لأن لحق المجاورة. في العتق تنقلب الصورة، فالعتق أقوى من الملك، فتسري، شوف كيف تسري، يسري العتق على نصيب صاحبه. فلو أن اثنين يملكان عبدا فأعتق أحدهما نصيبه، فإن العبد كله يعتق، تسري السراية، يسمون سراية العتق، يسري على العبد كله، ويلزم الذي أعتق نصفه أن يدفع النصف الثاني لشريكه، وهذا تسمى سراية العتق. هي فيها معنى في الشفعة من ناحية ماذا؟ أن أقوى التصرفين غلب على التصرف الثاني فقط. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وهو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الوقف، وهو أصل من أصول هذا الباب العظيم، وهو باب الوقف. وباب الوقف من أفضل الصدقات، لأن عمر بن الخطاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، دله النبي صلى الله عليه وسلم للوقف. وقد أجمع العلماء على مشروعية الوقف، حتى لقد قيل: ما من أحد من الصحابة كان ذا مال إلا وأوقف جزءا من ماله. ولكن لا بد أن نعرف أن هذا الوقف قد يكون العقد فيه منجزا وقد يكون معلقا، فإن كان معلقا فهو وصية، وإن كان منجزا فإنه يكون في الحياة. وقلت هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أن الوقف لا يكون إلا بعد الوفاة. لا، بالإمكان أن يكون الوقف في الحياة منجز، فيأتي الشخص فيجعل بعض ماله ويحبس بعض ماله فيجعله وقفا موقوفا محبس. الأصل مسبل المنفعة، مسبل المنفعة. إذن الأصل في الوقف أنه يكون منجزا وقد يكون معلقا فيسمى وصية. والوقف من أفضل الصدقات ولا شك، بل نزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو من صدقة جارية. فإن الوقف من أعظم الصدقة الجارية. والوقف يكون على هيئات كما سيمر معنا، قد يكون لأشياء كثيرة. يقول ابن عمر رضي الله عنه: أصاب عمر أرضا بخيبر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عز وجل له خيبر ملكها، أصبحت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت من اليهود، فلم يبق بيد اليهود منها شيء. وهذا الأمر سيفيدنا بعد قليل عندما نتكلم عن المزارعة والمساقات. وكان مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أن قسم الأرض إلى نوعين، فجزء قسمه بين الصحابة، فأعطى عمر وأعطى بلالا وأعطى غيرهم من الصحابة أجزاء، وجزءا من أرض خيبر جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين عامة، مثل ما فعل بعد ذلك عمر رضي الله عنه في سواد العراق. فإن عمر رضي الله عنه جعل سواد العراق كله أرضا خراجية تستأجر ويكون غلتها في مصلحة المسلمين. ومن النوع الثاني ما سيأتي معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. فكان عمر رضي الله عنه أصابته أرض بخيبر، يعني ملك أرضا في خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يقول: ماذا أفعل فيها؟ ماذا أفعل في هذا المال؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أنصح الناس، ولا ينصح إلا بأكمل الخير. وهذا يدلنا على أن ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه عمر هو من أفضل الأعمال، وهو الوقف، فاستأمره به. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ عمر رضي الله عنه لما اكتسب مالا طيبا، بل كان أطيب ماله، إذ خيبر إلى الآن تجري فيها العيون، في أجزاء من خيبر إلى الآن تنبع فيها الأرض ماء، وجزيرة العرب التي فيها الماء قليل جدا، تنبع العيون فيها مناطق قليلة، ومع هذا السحب الأخير أصبحت تغور كثيرا. فأرض خيبر أرض طيبة من حيث الزراعة وكثرة النخيل، ولربما كانت الأرض التي اكتسبها عمر بعطية النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، ربما كان فيها نخل وزرع ونحو ذلك، فلذلك كانت طيبة. فعمر رضي الله عنه لما رأى الأرض بهذه الطيب أراد أن يتصدق بها. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فليبحث لكي يكمل أجره على أحب المال إليه وأطيبه عنده، فليتصدق به. وليعلم المسلم أنه إن تصدق بأطيب ماله وأحبه إليه، ناهيك عن مسألة تعظيم الأجر وعلوه عند الله عز وجل فإنه يكون له أثرا في قلبه. ولذلك جاء عند ابن ماجه أن من فعل ثلاثا ذاق حلاوة الإيمان، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. دائما مسألة المال الطيب أطيب مالك ما يعلم به إلا أنت، بل حتى الزكاة كم مقدارها لا يعلم بها إلا صاحبها، ربما أقرب الناس إليك لا يعلم كم عندك من المال. فإذا أخرجت زكاة مالك على ما أوجب الله عز وجل وزدت على ذلك بأن رأيت أطيب مالك فتصدقت به لله عز وجل، فهذه علامة خيرية عاجل بشراها أن المرأة يجد في قلبه حلاوة الإيمان ولذة الطاعة في غير الزكاة، مو لازم في الزكاة. فربما تصدقت بالصدقة التي تحبها من المال الذي تحبه، تجد بركة هذه الصدقة في صلاتك، وتجد بركة هذه الصدقة في صومك وفي قراءتك للقرآن، مما تجده في قلبك من لذة وانشراح وأنس بالله عز وجل. انظر ما السبب في ذلك، أن هذه الصدقات ليس البذل الذي يكون أمام الناس، إن تخفوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تبدوها أباح الله عز وجل إظهارها. المقصود نوع المال، هذا المال الذي أخرجته، نوع المال الذي أخرجته، هذه من عبادات السر. وعبادات السر لها تعلق بالقلب، سواء كانت زكاة، سواء كانت قيام ليل، سواء كانت غض بصر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غض بصره ابتغاء ما عند الله عز وجل وهو قادر على أن ينظر، كما عند أحمد والحاكم حديث مسعود، أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. فالمقصود أن عبادات السر هذه هي التي تكسب حلاوة الإيمان. ما أحد يعرف كم منالك وما هو الطيب من الخبيث، ربما كان طيب عندي لكنه عندك هو من أردى مالك وهكذا. فلذلك المسلم يبحث عن أطيب المال وليتصدق به، وليبشر أن الله عز وجل سيخلفه عليه في الدنيا والآخرة. فلما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذه الجملة استفاد الفقهاء منها رحمهم الله تعالى معنى الوقف، وقالوا إن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل أي لا تباع ولا توهب ولا ينقل الملك فيها، وتسبيل المنفعة أي أن منفعتها يتصدق بها في أوجه البر بحسب ما اشترطه الواقف. وهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الفقه مسائل كثيرة جدا، ولنذكر بعضا من هذه المسائل. المسألة الأولى أنه استدل بهذه الجملة على أن الوقف لا يصح أن يكون وقفا إلا أن يكون على جهة بر، لا بد أن تكون منفعته على جهة بر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقت بها، لابد أن تكون جهة بر. وبناء على ذلك فإنه إذا لم تكن الجهة جهة بر فإن الوقف غير صحيح. وقال بعض أهل العلم وهو قول متجه أن الوقف صحيح لكن يصرف إلى جهة أخرى. مثل ماذا؟ لو أن امرأة أوقف ماله على أمر محرم، على أمر محرم، شيء محرم، سواء كان بدعة من البدع أو كان شيئا فيه فجور أو نحو ذلك من الأمور، فمن أهل العلم من يقول إن الوقف باطل فيرجع لملكه، ومن أهل العلم من يقول لا، إنه قاصد الخير ولكنه أخطأ في نوع جهة البر فيصرف إلى جهة بر، فيعطى للفقراء، يوضع في المساجد، في المساكين وفي المساجد ونحو ذلك. من الأمور التي تفرع عن هذه المسألة استفدناها من هذا الحديث ما ذهب إليه بعض أهل العلم من بطلان وقف الجنف. بعض أهل العلم هو الشيخ محمد وهاب وبعض أبنائه يرون أن وقف الجنف باطل. وقف الجنف وقف الظلم، ومعنى وقف الظلم والجنف هو أن يقف المرء شيئا من ماله عقاره على الذكور من أبنائه دون الإناث. جمهور أهل العلم أن هذا العقد أو هذا الوقف صحيح لأنه جهة بر، فيه معنى البر لأنهم أبناء فيها معنى البر، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ظلم لأن فيه ظلما للبنات. وهذا القول قول متجه، لكن العمل في المحاكم عندنا أنه إذا انتهى المرء وأوقف الوقف لا يسجل ابتداء باب المنع له، لكن لو أوقفه ومات فإنه يعمل به، وهو مذهب الأربعة، وهو الذي عليه العمل في المحاكم، لكن يجب ابتداء إذا رأيت واقفا يريد أن يقف هذا الوقف على ذريته الأبناء دون الإناث، يجب أن تنصح أن هذا الفعل محرم وأنه لا يجوز، وسيمر معنا أن هذا ربما يدخل في العطية المحرمة، هذا يسمى وقف الجنف. هذه المسألة الأولى استفيدت من قوله صلى الله عليه وسلم صدقت بها. من المسائل التي تستفاد من هذه الجملة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن حبست أصلها، وهذا يدلنا استفاد الفقهاء من هذه الجملة على أن الموقوف لا بد أن تكون له منفعة مع بقاء عينه، من شرط الشيء الذي يوقف لا بد أن تكون له منفعة مع بقاء عينه. مثل ماذا؟ مثل عقار، فإن العقار يؤجر ويسكن ويستفاد منه في أشياء كثيرة، ومثل الدروع، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه حبس أدرعا له في سبيل الله كما مر معنا في باب الزكاة. مثل الدروع، الثياب تجعل وقفا، نعم هذه تبقى. وأما ما لا ينتفع به إلا باستهلاك أصله فإنه لا يصح وقفه. مثل ماذا؟ مثل فواكه، ما يصح لشخص أن يقول أوقفت هذه الفواكه أو هذا الطعام، ما يوقف لأنه يؤكل، يستهلك. انظر في صورة اختلف الفقهاء في جواز وقفها بناء على اختلافهم، هل يمكن أن ينتفع بها بدون استهلاك أصلها أم لا. قبل أن أذكرها، الحلي حلي المرأة، هل يمكن وقفه؟ نعم، توقف المرأة عندها حلي معاضد أو ما تسمى بالغوايش أو غير ذلك من الأسماء، تلبس تجعلها صدقة، ووجد هذا الشيء. الذي اختلف العلماء فيه النقد، لو أن امرأة قال هذه 100,000 جعلتها وقفا، هي وقف، النقد وقف، هل يجوز وقف النقود أم لا؟ من الفقهاء من يقول إنه لا يمكن وقفها لأنه لا ينتفع بالنقود إلا باستهلاكها بالشراء والبيع، فلا توقف وإنما يتصدق بها. وقال بعض أهل العلم وهو الأقرب أنه يجوز وقف النقود، إذ يمكن الانتفاع بها بإقراضها، يمكن الانتفاع بها بإقراضها، تقرض فيكون وقف النقود بإقراضها مع بقاء عينها، تبقى العين، ففي إمكان أن ينتفع بها مع بقاء عينها بالإقراض، كما قلنا إن العارية في غير النقد، في غير الذهب والفضة، في غير عفوا النقد مثل الحلي، فكذلك النقد يجوز الانتفاع به بالإقراض. سم؟ نعم. لماذا يتغير النقد؟ النقد للزرع مثلا، يعني مثلا يوقف نوعا من الحب ليزرع على أنهم إذا زرع يؤخذ منه ويرد مكانه. هذه قد يقال من أجاز وقف النقد يرى أن هذه مثلها، مثل وقف النقد الحبوب، مثل يعني قد تصور أن كل أشياء أوقف ماذا؟ السنابل. لا، هم هذا يعني محل إشكال فيها، مأخذها الفقه القديم ما هو أو الدق الأصيل، أنهم يقولون المنافع التي يمكن الانتفاع بها هل يلزم رد عينها؟ فلو أنني أعرتك شيئا، هل يلزم يجب لتصح العارية أن ترد لي عين المعار؟ أعرتك هذا الكأس، لا بد أن ترد لي نفس الكأس، هذا قول الجمهور. بعض الفقهاء يقول إن المثليات إذا أعيرت لا يلزم رد عينها وإنما رد مثلها، مثل النقد إذا أعرت الشخص معناها أقرضته، ما يلزم أن يرد 500 رقم كذا كذا كذا كذا، وإنما يرد بدلها. فكذلك الأطعمة، من يرى جواز الإعارة فيها، يعني ما يمكن على قول الجمهور العارية في المطعومات لأنها تعار لا باستهلاك عينها، يرون أنها ما يجوز لأنها تستهلك مثل الأطعمة تطعم، لكن وقفها لأجل زرعها ثم يؤخذ من غلتها، والله ما مرت علي المسألة، لكن أظن أنها مثل النقد، وقفها لا لأكلها، وقفها لأجل زرعها، لأجل أن تزرع ثم يؤخذ من المحصول بدلها. ممكن قد يقال على من أجاز النقد يجيز هذه، من القاعدة واحدة، لا من النقد اللي رد المثل وليس رد العين. طيب، من فقه هذه الجملة أيضا قوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حبست أصلها أي أصبحت محبوسة لا يجوز الرجوع فيه، وبناء على ذلك استدل الفقهاء من هذه الكلمة التحبيس أنه لا يجوز الرجوع في الوقف، فمن وقف مالا لا يجوز له الرجوع فيه، يعني ما يقف اليوم سيارة أو بيتا ثم يأتي في الغد يقول لا أريد أن أكمل هذا الوقف، أريد أن آخذ ويرجع في ملكي، لأن التحبيس جعل خارجا عن ملكه، وهذا قول جماهير أهل العلم. وخالف في ذلك بعض الفقهاء وهم الحنفية عليهم رحمة الله، فقالوا إنه يجوز في الوقف المنجز أي في حياة الشخص أن يرجع صاحبه فيلغي التحبيس الذي فيه لأنه ما زال في أمره، بخلاف الوقف الذي يعلق على الوفاة فإنه لا يجوز الرجوع فيه إلا لصاحبه، وصاحبه قد مات فلا يكون فيه رجوع. واختار الشيخ تقي الدين رأيا وسطا وإن كان العمل ليس عليه، أنه لا يجوز الرجوع في الوقف إلا في حالة واحدة، وهي إذا افتقر صاحبه. فيقول كون الشخص يرجع في وقفه وفي صدقته التي رجع فيها التي تصدق بمنفعتها دون أصلها، هو تصدق بالمنفعة لم يتصدق في الأصل لكي نقول إنه عائد في هبته كما سيمر معنا، أولى من أن يأخذ صدقة من غيره. فأن يأخذ المرء صدقة نفسه أولى من أن يرجع فيأخذ صدقة غيره، أليس كذلك؟ شخص تصدق ببيته ثم لم يجد بيتا يسكن فيه، هل يأخذ من الناس زكاة وصدقة يسكن في بيوتهم، أم يأخذ صدقته التي تصدق بها فيسكن فيها؟ يقول يجوز له الرجوع فيها. هنا هذه المسألة الثالثة استفدناها من هذا الحديث. المسألة الرابعة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حبست أصلها، أن هذا التحبيس يدل على كما قلنا قبل أنه لا يجوز الرجوع فيه من الشخص نفسه، أنه لا يجوز تغييره، لا يجوز تغييره. فمن حبس أرضا لا يجوز له بيعها ونقلها في غيرها، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني وهو الصحيح وعليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، أنه يجوز إبدال الوقف وتبديله واستبداله، إبداله بمثله واستبداله بما هو خير منه، وتبديله ببيعه نقدا ثم شراء شيء مثله أو أفضل منه، كأن يجعل في مسجد كان في وقف على شيء أدنى، كأن يكون على أضحية، المنفعة أن تكون في أضحية فيباع الوقف ويجعل في مسجد، يجوز ذلك بشرط أن يكون هذا هو الأصلح، كأن يكون الوقف الأول قد تعطل. كثير من البيوت التي في القرى القديمة تعطلت ما تؤجر، شيخ بيوت ميتة تماما لا تؤجر، يقول يجوز نقل هذا الوقف إلى مكان ينتفع به الميت ويؤجر عليه الذي أوقفها ابتداء. عندما يدخل الوقف في مصلحة عامة كأن يكون في مسجد الحرام، المسجد الحرام أدخل أوقافا كثيرة، هنا يؤخذ وينقل لمكان آخر وهكذا، إذا للمصلحة يجوز، وهذا مذهب الحنابلة وهو من مفاريد المذهب وعليه العمل. ولا شك أن فعل الصحابة رضوان عليهم في أكثر من يعني واقعة تدل على ذلك، وقد ألف غير واحد من أهل العلم كابن قاضي الجبل وغيره ورسائل في جواز المناقلة في الأوقاف. المناقلة هي الإبدال والاستبدال والتبديل، وذكرت لكم معناها قبل قليل، ولا تعارض بينها وبين الحديث. نعم. قال فتصدق، يقول ابن عمر فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها، هذا مستفاد من أو فهمها عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم حبستها، لا يباع أصلها ولا يورث، لا ينتقل للورثة ولا يوهب، ولا يوهب، لا يجوز نقل الملك عنهم بعد ذلك. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى أي في قرابته، وفي الرقاب أي يعتق بها رقاب، وفي سبيل الله أي في الجهاد، وابن السبيل وهو المسافر والضيف. هذه الألفاظ التي أتى بها عمر هي يسمى ألفاظ الواقف، وبعض الفقهاء يقول إن ألفاظ الواقف كنص الشارع، ليس معناها من حيث القوة وإنما من حيث التعامل معها بدلائل الألفاظ، فيقدم ما قدمه وما عطف عليه بالواو يكون داخلا في الغلة، وما عطف عليه بثم يكون عند انقطاع الدرجة الأولى وهكذا، فيعامل أو يعامل لفظ الواقف كما يعامل لفظ الشارع من تنزيل دلائل الألفاظ المفهوم والمنطوق وفحوى الخطاب ونحو ذلك، لا أنها تدل على نص الشارع، بدليل أنه لو خالف نص الواقف حكم الشرع يلتغي، يلتغي مباشرة، كالذي يوقف وقفا فيقول إن هذا الوقف على بدعة معينة على قبر، فنقول إنها ملغية، كان يقول على قبر لحضور كذا أو لفعل هيئة كفعل عاشوراء كما يفعل بعض أهل البدع، نقول الوقف ملغي ويصرف إلى غيره على أصح القولين لكي يؤجر صاحبه، ربما قال هذا الأمر لجهل منه وعدم فهم للمسألة. طيب، قوله هنا في الفقراء واضح أنها جهة بر الفقراء لا شك، وفي القربى أي في قرابة عمر رضي الله عنه، إذ الصدقة للقريب صلة وصدقة إن كان فقيرا، وإن لم يكن فقيرا فإنها تكون صلة. ولذلك ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت بثلث مالها لأخيها وكان يهوديا، فدل على أن بذل الوقف على اليهودي أو النصراني أو غير المسلم إذا كان فيه معنى البر كأن يكون من القرابات أو يكون من الجيران وأهل البلد ونحو ذلك، فإنه يكون وقف صحيح، لأن صلة الرحم من المعاني المقبولة شرعا. طيب، قول عمر رضي الله عنه وفي الرقاب، اعتاق الرقاب لا شك أنه من أفضل القربات في سبيل الله وابن السبيل والضيف، وإكرام الضيف من أعظم الأجور. يقول عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. من وليها هو الذي ينظر الوقف ويكون قائما عليه، يقول يجوز له أن يأكل منها بالمعروف أي بالعرف، ما جرى العرف أن يأخذه، ما جرى العرف أن يأخذه، لا يجوز له أن يستكثر. وللأسف الآن أصبح الذين يقفون على الأوقاف ويكونون نظارا له يأخذون من غلته فوق المعروف بكثير، لأن الذي يستحقه الناظر أحد أمرين، إما ما نص عليه الواقف كأن يقول إن للناظر مبلغ كذا أو له 10% منها، أو يقدر بالمعروف. وبعض الأوقاف بالتحايل يظن بعض النظار أنه يستحق نصف قيمتها، وهذا موجود، تغله مبالغ ضخمة جدا فتجده يأخذ النصف بحجة أن هذا هو المعروف وهو المقدر، هذا غير صحيح، بل واجب عليه أن ينظر في أهل الخبرة. لو أعطيتها مكتبا، لو كانت عقارا، مكتب عقار كم يشرف على نظارة وعلى الإصلاح، بمبلغ كذا تأخذ مثله ولا يجوز لك أن تأخذ أكثر. والفقهاء رحمهم الله تعالى كانوا يحذرون من مال الأوقاف، لأن في الغالب أن الواقف يكون قد مات وليس خلف الناظر من يراجعه ويحاسبه، فيكون الشخص قد يقع في مهلكة بهذا السبب فيستسهل هذا المال المحرم، وهو في الحقيقة من أبواب البر التي أكلها وهو آثم. فيقول لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أي لا يأخذ منه ما زاد عن حاجته أو إطعام صديقه. استدل من هذه الجملة على أنه يجوز للشخص أن يكون ناظرا لوقفه، فإن عمر رضي الله عنه كان ناظرا لوقفه في حياته رضي الله عنه. قال وفي لفظ غير متأثل، يعني غير يعني مكثر منها. في هذه المسألة، يعني مسألة أثيرت في عهد النووي رحمه الله تعالى، وهي مسألة الأراضي التي كانت أوقافا ثم جهلت الأوقاف، هل يجوز شراء هذه الأراضي أم لا؟ هذه مسألة خارجة عن الدرس، لكن يعني الفائدة، خيبر هذه جلها كانت أوقافا أليس كذلك؟ كانت أوقاف، مثل أرض عمر أين هي لا يعرف الآن، هي وقف عثمان لا يعرف، بعض البلدان أوقفت كلها، فدمشق كما حكى النووي كلها كانت وقف، كلها كانت وقف فترة فترات، أيضا أيام الظاهر بيبرس أو قبل. فكان النووي يقول إنه لا يجوز أن يشترى في دمشق أرض، طبعا دمشق القديمة، قال لأنها أوقاف فيجب أن ترجع كما كانت في حالها الأول. وكذلك أغلب المدينة القديمة، مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أغلبها أوقاف، ثم هجت هذه الأوقاف ونسيت فرجعت. فعلى قول النووي رحمه الله تعالى فإنه لا يجوز تملك هذه الأشياء. وقال بعض أهل العلم إن الأوقاف إذا اندرست لم يعرف أصحابها، ثم ورد عليها ملك جديد، كأن يأتي شخص فيحيي هذه الأرض بعد أن لا يعلم أنها وقف، ما يدري أنها وقف، أو تكون أرض وقف ثم نسي هذا الوقف ولا يعرف صاحبه ولا يعرف أن هذه الأرض وقف، ثم أقطع صاحبها إياها، جاءه إقطاع، والإقطاع نسلم ثبت أنه أقطع تميما الداري أرضا في الشام، وأقطع بلالا وأقطع غيرها من الصحابة، أقطع سبب من أسباب ملك المباحات، أو أحياها قلت قبل قليل، أو اشتراها من شخص له ملك عليها سابق. فالصحيح أن هذا الملك صحيح، وإن كان في هذه البلاد وقف لكنه قد جهل. ما لم يعرف عين الوقف، ما لم يعرف عين الوقف فإنه لا يجوز، يعني عفوا ما لم يعرف، إذا عرف عين الوقف فإنه لا يجوز التملك، وإن جهل، وإن جهل فإنه يجوز التملك. نعم الورع شيء آخر، الورع شيء آخر. لذلك الإمام أحمد، أنا قلت لكم قبل قليل عمر ماذا فعل في سواد العراق؟ جعلها كلها بمثابة الوقف، جعلها أرض خراجية، بمعنى أن من سكن أرضا مسلما كان أو غير مسلم يأتي في كل سنة فيأتي فيها غلة البيت مال المسلمين. هذه الأرض الخراجية في السواد تركت من القرن الثالث تقريبا، أغلب الأراضي الخراجية استهلكت وأقطعت، فكان الناس يتملكون في بغداد بيوتا لهم. ذكر يعقوب بن بختان صاحب الإمام أحمد وجاره أنه قال: يا أبا عبد الله، نبئت أن بيتك في بغداد كنت إذا، يعني هو متملك البيت، تأخذ في كل سنة قيمة الخراج فتجعله في بيت المال. قال: نعم. فمن ورع الإمام أحمد يقول إن بغداد هذه أرض خراجية وقفية، وقف، فكان في كل سنة معناه يتملك بيته ما عليه إيجار، يأخذ قيمة الخراج ويجعله في بيت المال، يقول اجعلوه في بيت المال من باب الورع. هذا باب الورع، لكن ليس لم يلزم به أحد أحمد، وإنما هو من باب ورعه في نفسه رحمة الله على الجميع. سمي شيخنا. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه، في سقط الشيخ، حملت رجل، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. نعم، هذا الحديث أتى به المصنف رحمه الله تعالى بعد حديث الوقف لفائدة سأذكرها بعد قليل. حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. معنى حملت على فرس في سبيل الله أي أنني ملكت شخصا جاهد في سبيل الله هذه الفرس، وليس معنى هذه الجملة أنني أعطيته منفعتها. نص على ذلك الإمام أحمد، قال: لأن الشخص لو أعطاه فرسا قال جاهد فيها ثم ترجع له، هذا يجوز له شراؤها بل هي في ملكه، وإنما أعطاها هذا الشخص قال هي لك ولكن جاهد في سبيل الله. مثل أن يعطيه مالا ويشرط عليه شرط أنك تعمل كذا أو كذا. فعمر رضي الله عنه ملك هذه الفرس هذا الرجل في سبيل الله أي في الجهاد فأضاعه. قوله أضاعه أي لم يهتم به، ليس معناها أنه أضاعه من الإضاعة، وإنما أضاع العناية به، فأصبح ذلك الفرس وقد كان فرسا نجيبا أصبح هزيلا وأصبحت قيمته أدنى، فأضاع أي ضاع الاهتمام به. فأضاعه الذي عنده فأردت أن أشتريه، أردت أن أشتريه منه لأنه لا يعرف قيمته، وأنا صاحب الفرس الذي أنشأتها وربيتها وأعرف جودتها. قال: وظننت أنه يبيعه برخص، أنه سيبيعه برخص لأنه أصبح هزيلا ضعيفا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث عمر رضي الله عنه أن يشتري صدقته ولو كانت بدرهم واحد، ولو كانت بأقل من قيمته، هو يعرف قيمة يعرفه، قال لا تشتره مطلقا ولو كان بدرهم واحد. العلة في ذلك يقول أهل العلم كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين هي واحد من علتين. العلة الأولى أنه ربما يكون حسما لباب الرجوع في الصدقة، لكي لا يكون من باب الرجوع في الصدقة، فإن من الناس من يريد أن يرجع في صدقته، يشتري يعني يتصدق بصدقة نفيسة عنده ثم يندم عليها فيرجع فيشتريها من صاحبها، وفي الغالب سيشتريها بسعر أقل من السعر لأنه صاحبه فيستحي البائع، فيكون نوع من أنواع الرجوع، نوع من أنواع الرجوع. والدليل على هذه العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الرجوع أن الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقرنها بالرجوع في الهبة، فيكون حسما وسدا لباب الذريعة للرجوع في الهبة، هذا واحد. العلة الثانية، وممكن أن تكون العلتين صحيحة، من أحكام الشرعية ما يعلل بأكثر من علة، يجوز شرعا أو فقها. العلة الثانية أن يكون هذا من باب كمال التصدق، لأن الشخص إذا أخرج شيئا من ملكه أو خرج من ملكه فإن من كمال الأجر أن لا يعود فيه. مثل ماذا؟ المهاجرون لما هاجروا من مكة لم يجز لهم أن يرجعوا إلى مكة حتى بعدما فتح الله مكة على المسلمين وأصبحت دار إسلام، لم يجز لأحد من المسلمين الذين هاجروا أن يرجع إليها، لا يجوز الرجوع إلى مكة لأنهم قد هاجروا منها، ولذلك حكم الهجرة انتهى بفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، وإنما الذي يخرج بعد ذلك إنما هو فرار بالدين وليست هجرة. طيب، فرق بين الهجرة خلاص انتهت، ما في هجرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا هجرة كما قال سلم، لا هجرة بعد الفتح. الذي بقي فرار بالدين، يكون الشخص في أرض قد ضيق عليه في دينه فيخرج منه، يترتب على ذلك أحكام أنه إذا وسع عليه في بلده جاز له الرجوع إليها، لكن المهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى بلده البتة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء في حجه حجة الوداع كان معه المهاجرون، فلم يرخص لهم بالمكث فيها إلا 3 أيام فقط، ولم يزد على ذلك بعد الحج، ما يدل على أن المهاجر لا يجوز له الخروج. فكذلك المتصدق إذا بذل مالا، العلة الثانية، من كمال صدقتك أن لا ترجع عليها ولو انتفى الموجب بأن يكون قد باعها الشخص. نعم. وينبني على ذلك، خلنا هذا الحديث اسمح لي، وينبني على ذلك مسائل. أن الشخص يقولون إذا تصدق بصدقة ثم وجدها تباع بأقل من سعرها فلا يجوز له شراؤها، وهذا نص الحديث أليس كذلك؟ وهذا النهي على التحريم على الصحيح من قول أهل العلم، لأن من أهل العلم من يقول إن هذا النهي على الكراهة، ونظر للقاعدة العامة أنه يجوز أن يشتري الشخص ما شاء، نقول لا، الصحيح أنه للتحريم، فلا يجوز للشخص أن يشتري صدقته ولو كانت بأقل من قيمتها ما دامت عينا، هذا واحد. الأمر الثاني، نقول إن عموم الحديث أيضا يدل على أن هذه الصدقة لا يجوز شراؤها ولو كان بائعها غير المتصدق عليه. تصدقت بقدر ثم وجدت عين هذا القدر يباع في السوق، ليس الذي باعه يعني الذي صدق عليه باعها، لكن باعها لشخص ثالث، فوجدت هذا الثالث أو الرابع يبيع هذا القدر، نقول لا يجوز لك أن تشتري على الصحيح. إذن لا يجوز شراؤها من المتصدق عليه ولا يجوز شراؤها من غير المتصدق عليه لعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فجعل أن كل شراء نوع من أنواع الرجوع، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أننا نقول لو كانت عادت للشخص بملكه، عفوا، عاد ملكها للشخص من غير معاوضة منه، من غير فعل منه، مثل ماذا؟ قالوا لو عادت إليه بهبة، عفوا، بميراث، شخص تصدق على أخيه ببيت، قال هذا البيت لك يا أخي اسكنه، بعد فترة مات أخوه فكان هذا البيت من نصيبه، نقول الصحيح أنه يجوز أن يتملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الشراء ولم ينهى عن مطلق الملك من غير فعل كالميراث. هذا الأمر الثالث، والمسألة الثالثة متعلقة بالحديث. من المسائل مسألة ذكرها صاحب الفروع الشيخ محمد بن مفلح، وهي مسألة نسل الصدقة هل يجوز شراؤه، ذكر فيها روايتين عن أحمد، والصحيح أن نسل الصدقة يجوز شراؤها، صدقت بفحل أو بناقة فأنتجت، هذه الناقة يجوز لك أن تشتري نتاجها على الصحيح، وإلا في رواية عن أحمد باب الاحتياط والورع لا تشتري نتاجها، والصحيح أنه يجوز. طيب، إذن هذه المسألة الأولى أخذناها من قوله لا تشتره ولا تعد في صدقتك. المسألة الثانية، أن المصنف رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث بعد حديث الوقف ليدلنا على ضعف قول الحنفية رحمه الله تعالى بجواز الرجوع في الوقف، فإن الوقف سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وهنا قال لا ترجع في صدقتك، فلا يجوز الرجوع في الوقف، وهو قول الحنفية. ومثله قول الشيخ تقي الدين في قضية الرجوع للحاجة، ورأي الشيخ تقي الدين يعني هو قول له وفيه بعد أيضا، لكن قاله عليه رحمة الله. من فقه هذا الحديث أيضا، من فقه هذا الحديث أن أو نجعل في الجملة التي بعدها. طيب، قال فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، ثم قال وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هنا تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأن العائد في هبته والعائد في صدقته بأنه كالكلب يعود في قيئه، قالوا يدل على عدم صحة العود، عدم صحة العود. ولذلك حدثت مناظرة بين إمامين من أئمة المسلمين في هذا الحديث، فكان الشافعي يرى أنه يصح الرجوع في الهبة، ويقول كالكلب يعود في قيئه فقد عاد في قيئه فيكون مكروها العود في القيء، لكنه يجوز، فالكلب يأكل يقيء ثم يأكل قيئه، فقال فقد عاد. فرد عليه بعض أهل العلم، ردوا على ذلك الفقيه الشافعي، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، جاءت رواية زيادة ليس لنا مثل السوء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يعود في قيئه خرج مخرج النهي عنه نهي تحريم، فلا يجوز الرجوع في الهبة ولا في الصدقة، فمن تصدق بصدقة لا يجوز له الرجوع فيها كحرام. وهل يصح الرجوع؟ انتبه، الرجوع حرام، انتهينا الآن. هل يصح الرجوع بمعنى لو رجعت هل أتملكها مع الإثم؟ هاي تكلمت عنها قبل وقلت لكم إن رجع قبل قبض الهبة صح مع الإثم، وإن رجع بعد القبض فإنه لا يصح. شخص قال لآخر وهبتك هذا القلم، فقبضه الموهوب له، لا يجوز الرجوع في الهبة، حرام الرجوع ولا يصح، هو في ملكه له الحق أن يقول لا. فإن لم يعطه إياه ما زال القلم في يده، قال هونت ورفضت، لا يجوز لك الرجوع فيه لأنك وهبته كالكلب يعود في قيئه، لكن يصح رجوعك لأنه قبل القبض، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه تكلمنا عنها قبل، لما قال إني كنت قد نحلت عائشة نخلا لي بالعالية فلو قبضته لحازته ولكنه في الورثة، فجعله في الورثة رضي الله عنه. إذن عرفنا الآن مسألة الرجوع في الهبة وفي الصدقة، لأن الصدقة نوع من أنواع الهبات، الرجوع في الصدقة وفي الهبة إن كان قبل القبض حرم وصح الرجوع، وإن كان بعد القبض لا يصح، لا يصح الرجوع فيه. طيب، من المسائل المتعلقة بالرجوع في الهبة والصدقة، طبعا الهبة والصدقة حكمهما واحد، فإن الصدقة نوع من أنواع الهبات، ولكن الهبة أوسع، وذلك بعض الفقهاء يقول إن الهبة إن الصدقة نوع من أنواع الهبات لكنها أفضل أجرا، أفضل من حيث الأجر، لأنها للفقراء، وأما الهبة فتكون للقرابة وغيرهم، إلا هبة واحدة فإنها أفضل من الصدقة، وهي الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يهب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، طبعا في حياته عليه الصلاة والسلام، فإنه أفضل من الصدقة على الفقراء، لأن النبي لا يتحل له الصدقة. ولذلك هذا رد بها بعض أهل العلم، وهو الشيخ تقي الدين رد بها على من قال إن الصدقة دائما أفضل من الهبة، قال لا، في صور الهبة تكون أفضل كالهبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة أخيرة نختم. سم هبة هدية. أليس الرجل جاء سلمان فقال هذه صدقة فأبى أن يأخذ بعده؟ ما في، أقول في حياته، ما قلت في وفاته، قلت بعد وفاته، لا قلت في حياته، ما أعلم أنه يوهب لنبي سلم في حياته في بعد وفاته. هبة الثوب الآن سأتكلم عنها. نعم، يقول الفقهاء لا يجوز الرجوع في الهبة مطلقا إلا في صورتين، خلنا نذكر هذين الاستثنائين قبل أن ننتقل للحديث الثاني. الصورة الأولى ما يسمى بهبة الثواب. هبة الثواب هو أن يهب الشخص لغيره شيئا لأجل أن يهبه ذلك شيئا آخر، وهذه دلالة الحال تدل عليها، فمن وهب لأمير أو وزير أو غني من التجار لا لمعنى بينهم، ليس بينهم قرابة، في الغالب أنه لا يهبه محبة فيه، وإنما يهبه ليعطيه. ولذلك يقول الهبة دائما للأمراء والأغنياء هبة ثواب، كذا ذكر بعض الفقهاء. فهذه هبة الثواب بيع، هي في الحقيقة حكم البيع. وذلك يقول عمر بن الخطاب كما في الموطأ: من وهب هبة لثواب فهي بيع، إن رضي ما أعطاه وإلا رجع فيه، أو نحو ما قال عمر رضي الله عنه. فلو وهبك شخص مسواكا، الذي عند الباب ما يعرفك وشافك ذا هيئة فقال خذ هذا المسواك، هو ما أعطاك إياه هدية، وإنما أعطاك إياه لتعطيه بدل شيء آخر، فتعطيه مالا، أعطيته نصف ريال أقل من قيمة المسواك، المسواك بريالين، له الحق أن يقول أرجع لي مسواكي، بنص حديث عمر، لأنها بيع. بيع، أهب لك هذا الماء، وأنت ممن يوهب هبة ثواب، ما توهب، ليس فيك معنى قرابة بيني وبين، ما أعطيتني الذي أريده، فقلت أرجع لي. إذن يجوز الرجوع، يجوز لقول عمر رضي الله عنه، وهو قول جماهير العلم، إذا كانت الهبة هبة ثواب يجوز الرجوع فيها. واحد، طبعا يعني هذه طبعا لها فروعها ولها تطبيقاتها الكثيرة، هبة الثواب في قضية لما نقول إن الهبة للأمير كذلك، فعلى سبيل المثال شخص وهب هبة في أحد البلدان، ليس داخل المملكة، في أحد الدول الخليجية، وهب لشخص لأمير البلد، لأمير بلد أحد الدول الخليجية طبعا غير المملكة، وهبه أرضا، قال اجعلها مقبرة، بعد 60 سنة، بعد 60 سنة أصبحت هذه الأرض تسوى أسعارا عالية جدا، فجاء ذاك الرجل وقال هذه هبة ثواب، ووجد أن الفقهاء يقولون إن الإهداء للأمير أمير البلد هي هبة ثواب، وما أعطيتني شيء عليها، أريد أن ترجع أو أعطني قيمتها، تسوى الآن يعني مبالغ ضخمة في وسط تلك البلد، فهذه يعني قد نزل عليها هبة الثواب طبعا، لكن طول المدة يشكل عليه هذا الإشكال، عدم سكوتك 60 سنة والآن تتكلم أو بنوك يتكلمون، هذا محل إشكال. طيب الأمر الثاني الذي يرجع يجوز الرجوع، سام انقلهم، ما يجوز نقل إذا كانت مملوكة، إذا كان الملك سابقا، لكن هو أذن بالدفن، ما في التعجيز له هنا. طيب الهبة الثانية التي يجوز الرجوع فيها، قالوا هبة الأب لابنه، فإذا وهب الأب لابنه شيئا يجوز له أن يرجع فيه، مثل سيأتي معنا بعد قليل شرح حديث النعمان بشير أنه نحله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيه، فيجوز الرجوع في الهبة، سواء كانت هبة يعني زور كما سيأتي، أو هبة شرعية جائزة، فيجوز له أن يرجع فيها الأب. نعم، هذه الصورة الثانية، أو هذه أهم المسائل المتعلقة في قضية الرجوع، في قضية الرجوع في الهبة وما في معناها من الصدقات والعطايا. في مسألة أخيرة، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع في الهبة ولو بشرائها، أليس كذلك؟ جاء في الشرع النهي عن شراء ما بذله الشخص مثل هذه الصورة، وجاء أيضا صورة أخرى وهي في مسألة بيع العينة، فإن من باع شيئا بثمن النسأ وعرض عليه صاحبه من غير اتفاق منهم أن يشتريها منه بثمن حال بسعر أقل، فإن كثيرا من الفقهاء الذين يعملون مقاصد الشريعة وينظرون لمقاصد النية دون الصور يقولون لا يجوز الشراء، بعتك سيارة 10,000 مؤجلة ولم أكن متفقا معك، فجئتني بعد 2 أو 3 أو شهر فقلت لي اشتريها مني 5,000 أو 8، لو كنا متواطئين على ذلك سواء بالكلام أو بالعرف الذي بيننا فلا شك أنها بيعين حرام، أليس كذلك معي؟ شرحته قبل درسين، لكن لو كان بدون تواطؤ كان أجدها في السوق تباع، الذي باعها هو صاحبها ليس من غيره. فكثير من أهل العلم، وهو رواية قوية في المذهب وهو الأحوط والأعم والأقرب لمقاصد الشريعة، أنه لا يجوز شراؤها، العلة فيها هناك مثل العلة هنا، وهو سد الذريعة، فإن البيع هنا الذي نهى عنه وسلم سد الذريعة للرجوع في الصدقة، وهناك نقول إن العلة هو سد الذريعة من الوقوع في العينة لكي لا تكون عينة. نعم تفضل تفضل تفضل ترى نسيتك شيخ علي. طيب ممتاز، هذه مسألة أنا نسيتها من المسائل التي استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث على مسألة، وهي هل يجوز للشخص أن يعطي ماله للفقير زكاة ماله للفقير ليسدد دينه؟ كأن يكون لك على شخص دين 100,000 فتقول خذ هذه 100,000 سدد بها ديني، يقول لا يجوز، لأن مثلك كمثل الذي اشترى صدقته، كمثل الذي اشترى صدقته. إذن هذه الصورة الأولى من أمثلة شراء صدقة، أن تعطي الشخص مالا ليسدد دينك الذي في ذمتك، فكأنك أخذت صدقتك فلا يجوز. لكن ونظرا لأنها إيش حرمت من باب إيش سد الذريعة، الصورة التي تجوز فيها أن تعطي الفقير المحتاج الذي تطلبه المال المبلغ ولا تقل له سددني، فإن سددك بها جاز، إن أعطاك منها من غير مشارطة بينكم جاز، لكن بالمشارطة لا يجوز. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قالوا لا يجوز للشخص أن يجعل زكاته إسقاطا، ودليلهم هذا الحديث، لأن الإسقاط من شراء المال، من شراء المال الصدقة. كيف الإسقاط؟ يكون شخص له على آخر 5,000 ريال، وذلك المدين عليه، أو ذلك المدين من أهل الزكاة، من أهل الزكاة، فيأتي هذا الدائن فيقول أريد أن أسقط الزكاة فتكون، عفوا أسقط الدين فتكون زكاة، يقول هذه لا تجوز، لأن حقيقتها هذا الإسقاط حقيقته ماذا؟ هو شراء لدينه، عفوا شراء لصدقته، هو شراء لصدقته. كيف شراء صدقته؟ أليس صدقتك 5,000 وفي ذمة ذلك 5,000؟ فكأنك اشتريت صدقة نفسك. فلذلك يقولون لا يجوز، هو المذهب، لا يجوز أن تكون الزكاة إسقاطا، بل لا بد أن تكون تمليكا. وهذه دليلها حديث الباب، وضح وجه الدلالة من حديث كيف أن الإسقاط متعلق بهذا الحديث. واضح أو أعيده؟ واضح شيخ حاتم أو ليس واضحا؟ أعيده بسرعة لأن أريد أن نأخذ حديثين مهمين. استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للشخص أن يشتري صدقته. من صور شراء الصدقة صورتان: الصورة الأولى أن يكون للشخص على آخر دين فيعطيه مالا، خذ هذا المال، ويشترط عليه أن يسدد به دينه، أن يسدد به دينه، فكأنه اشترى صدقته، كأنه أعطى نفسه. الصورة الثانية أن تكون إسقاطا، ما يعطيه المال، يقول عليك دين 5,000 أسقطتها، أسقطتها، وهو في نيته أنها من باب الزكاة. في هاتين الصورتين لا يجوز، لأنه في حكم من شرى صدقته، في حكم من اشترى صدقته، فكأنه أعطاه هذا المبلغ المالي ثم اشتراها منه هو بالدين الذي عليه، اشتراها بالدين فاشترى صدقته. الصورة التي تجوز واحدة فقط، هي أن يكون عليه دين فيعطيه المال من غير مشارطة، من غير مشارطة، ما يقول سددني ولا يسقط عنه، وهذا الرجل إن شاء صرفها في حاجته كطعام وشراب ولباس وغير ذلك، وإن شاء ردها له فقضى بها دينه. ما عدا هذه الصورة لا يجوز أن يبذل ماله ليرد فيها دينه. الدليل على ذلك وهو قضية شراء الصدقة أنه لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. نعم، هذا حديث النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي. أبوه هو بشير بن النعمان رضي الله عنه، والنعمان لما ولد كان أبوه قد نذر أنه إن ولد أن يعطيه أرضا، يمنحه حديقة، هذا جاء في رواية ابن حبان. وجاء في رواية أخرى في الصحيح أن النحلة التي أعطيها النعمان من أبيه إنما كانت غلاما، أي عبدا قنا اشتريه. هذه روايتان مختلفتان حملت على اختلاف الحال وأنها قصتان، وقيل إنها يعني اختلف الرواية والترجيح، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. يقول: تصدق علي أبي ببعض ماله. قوله تصدق أي أعطاني، فهو بالمعنى العام، بمعنى العام. فهنا الصدقة بمعنى الهبة، الصدقة هنا بمعنى الهبة. ويجب هنا دائما أن نعلم أن كثيرا من المصطلحات الفقهية إنما اتضحت وتحدت معالمها في قرون متأخرة، فالصدقة في معناها اللغوي بمعنى الهبة من غير قصد معاوضة. ولكن الفقهاء بعد ذلك جعلوا الهبة للابن لها معنى خاص، فالفقهاء سموا الهبة للابن بالعطية، يسمونها عطية. ومن قرأ في كتب الفقه يجد أنهم يسمون العطية، أن هناك شيئين يسمونها بالعطية. فالعطية في باب الهبات، إذا ذكروا حكم العطايا في باب الهبة فالمقصود بها الهبة للأبناء ذكورا أو بنات. والعطية في باب الوصايا، باب أحكام العطايا، معناها التبرعات التي تكون عند مرض الموت. فالفقهاء لهم في عبارة العطية أو العطايا لهم معنيان مختلفان، ففي باب الهبة لها معنى وفي باب الوصايا لها معنى آخر. ولذلك معرفة مصطلحات الفقهاء مهم في هذه الجزئية. طيب، هنا قلت لكم قبل قليل أن الفقهاء يخصون الهبة للأبناء ذكورا أو بنات باسم العطية، باسم العطية، ولذلك يسمونها العطايا، وأنه يجب العدل فيها. هنا النعمان يقول: تصدق أي وهب لي أبي بعض ماله. قلت لكم إما أن تكون أرضا حديقة، وإما أن تكون غلاما. فقالت أمي وهي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قالت عمرة هذا الكلام من باب التوثيق، من باب التوثيق، لأن عمرة رضي الله عنه هي التي جاء في بعض الروايات هي التي طلبت من بشير بن النعمان رضي الله عنه أن يتصدق أو عفوا أن يهب لابنها هذه العطية، ولكن أرادت من باب التوثيق لكي لا يحدث هناك نزاع أو خصومة. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تفيدنا هذه الجملة أن من قوة التوثيق نوع المستشهد، فكونه يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شخص من أهل العلم يعرف طبيعة العقد وصحته يكون له أثر في قوته. ولذلك يقول أهل العلم، وهذه ستمر معنا إن شاء الله بعد قليل أو نذكرها من الآن، إن الشخص إذا كان في اجتهاده هو يرى أن هذا العقد فاسد ولو كان العقد مختلفا فيه، فلا يجوز له أن يتحمل الشهادة ولا يجوز له أن يؤديها إذا كان هو في نفسه يرى أن هذا العقد فاسد أو باطل. مثل شخص يرى أن عقد التورق لا يجوز، حرام، فلا يجوز له أن يشهده، يعني يكتب أنني شاهد عليه تحملا ولا أداء أمام القضاء. شخص يرى أن الزواج الذي اتفق على إصراره وعدم إعلانه وهو نكاح السر أنه باطل أو فاسد، لا يجوز له أن يتحمل الشهادة فيها ولا أن يؤديها، واستمر معنا. قال: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، يعني يقول له اشهد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم، أي أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال أبوه: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذه الجملة فيها من الفقه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى نأخذها من آخر الحديث، قوله فرد تلك الصدقة يدلنا على جواز الرجوع في عطية الأبناء، فرجع في هبته أبوه رضي الله عنه. المسألة الثانية وهي مهمة، أنه يجب العدل بين الأولاد في العطية، يجب العدل بين الأولاد في العطية، ومن لم يعدل بين أولاده في العطية فإنه يكون آثما إثما عظيما. ودليل إثمه هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فعله جورا فقال: إني لا أشهد على جور. وفي رواية سماه زورا فقال: إني لا أشهد على زور. فمن لم يعدل بين أولاده في العطية فإنه يكون جائرا ويكون فاعلا لفعل زور، فلا يجوز، فعله آثم إثما شديدا. هذه العطية بين الأولاد قبل أن نعرفها لنعلم أن ما يعطاه الأولاد، يعطى الأولاد شيئان مختلفان، شيء يلزم فيه العدل وشيء لا يلزم فيه العدل. الذي لا يلزم فيه العدل هو النفقة، والنفقة تختلف من زمان لزمان. النفقة متعلقة بأربعة أشياء: بالطعام والشراب، وبالملبس، وبالسكنة، وبالمنكح على قول بعض أهل العلم، أربعة أشياء. والأمر الخامس ضروريات الحياة من علاج ونحوه. هذه الأبناء يختلفون فيها، فقد يأكل أحد الأبناء أكثر من الثاني، وقد يكون أحد الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة فيحتاج من الأجهزة والآلات ما لا يحتاجه الآخر، ويكون تزويج الأول في زمان مؤنته أكثر من مؤنة الثاني أو الأول الذي يكون قبله، وهكذا. على الرأي من يرى أن النفقة الزواج من النفقة الواجبة إن كان الابن عاجزا عنها، إن كان الابن عاجزا عنها. طبعا فيها خلاف مسألة النفقة الأولاد الزواج بالخصوص. إذن هذه النفقة يختلف فيها الأولاد، فما نقول إنه يلزم لهذا مثل ما يلزم لذاك. قد يكون أحدهما يدرس في جامعة تحتاج إلى نفقة، الثاني لم يكمل دراسته، فهذه من باب النفقة، هذه أمر آخر منفصل. طيب، النوع الثاني قالوا العطية، وهي الهبة، أن يعطى أحد الأبناء مزيدا على أخوته. يقولون هذه لا يجوز فيها المفاضلة، بل يجب العدل. وكيف يكون العدل؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو مشهور مذهب الحنابلة أن العدل في العطية بين الأبناء يكون بإعطاء البنت والولد سواء، يعطى البنت والولد سواء، لما روي عن قتادة: لو كنت مفضلا لفضلت الأنثى لضعفها وحاجتها. فمشهور مذهب الحنابلة أنه يجب أن يعطى الولد مثل ما يعطى البنت، أعطي الولد أعطي الولد 50,000 تعطى البنت كذلك 50,000. القول الثاني وماله ابن القيم وهو اختيار الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله باز وأغلب المشايخ أن العدل في العطية بين الأولاد يكون بإعطاء الولد ضعف ما تعطى الأنثى، كما قال بعض أهل العلم ضمن الأوزاعي: هذه قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فلنرضها في حياتنا، هذه قسمة رضاها بعد الوفاة. فيعطى الولد 100 وتعطى البنت 50، وهذا هو الأقرب في العدل في العطية، العطية في الحياة. إذن هذا الأمر الأول هو ما يتعلق بكيف يكون العدل، وأنها فيها قولان، والأقرب دليلا ونصا أنها تكون بتفضيل الذكر على الأنثى بسهمين في مقابل سهم واحد. المسألة الثانية أيضا أو ما يتعلق في هذا أن العطية التي يجب فيها العدل بإجماع أهل العلم إنما هي العطية بين الأبناء، ولا تدخل بينهم الزوجات، ما تدخل الزوجات. فلا نقول يجب أن تعطى الزوجة مثل ما أعطي الأولاد، ما يجب. يقول القاضي علاء الدين المرداوي: باتفاق الأصحاب لا يلزم إعطاء الزوجة مثل ما يعطى الأبناء، نعطيها الثمن، ما يلزم. هذا كلام يعني ذكر أنه نفى فيها نزاع، من أشد الناس إلزاما بالاتفاق العطية الحنابل، هم مفاريد المذهب وجوب هذا وإبطاله، وهم يقولون بالاتفاق أنه لا يلزم إعطاء الزوجة، لكن من حسن العشرة معها أن تعطى ما يرضيها، أن تعطى ما يرضيها. إذن العطية خاصة بالأبناء، العدل خاصة بالأبناء دون الزوجات. لكن الزوجات يجب العدل بينهن، أعطيت إحدى الزوجات في مقابلها الثانية تعطى مثلها، لا شك، هذه مسألة أخرى. طيب، المسألة الثالثة في قضية العدل بين الأولاد، وهو متى يجوز المفاضلة في العطية، متى يجوز أن يفاضل بعض الأولاد في العطية فيعطى بعضهم أكثر من بعض. قالوا هذه لها صور. الصورة الأولى قالوا يجوز المفاضلة في العطية إذا كان الشيء تافها، يكون شيء تافه قليل جدا، يعطي الأب أحد أبنائه شيئا يسيرا، أعطاه طعاما، وجبة عشاء، هكذا شيء يسير، يعني لا تختلف الأعراف في تقديره، هذه تجوز. فليس الإنسان مطالبا بالحد الدقيق جدا في العطية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سم كالألعاب مثلا، قد يعطى أحدهم لعبة مقابل الثاني. الأمر الثاني قالوا إذا كان بإذن الباقين، بإذن الباقين، فلو أعطى أحد أبنائه برضا الباقين ذكورا وإناثا، ليس الذكور فحسب، فإنها تصح. ولذلك العمل عندنا في المحاكم أن الأب إذا أراد أن يعطي ابنه عطية في كتابة العدل يأتي كاتب العدل فيلزمه بأن يأتي أن يكون ذلك بحضور باقي أبنائه، يحضروا أو يفوضوا أحدا بالرضا، يدل عند كاتب العدل بالرضا، وهذا من باب الإجراء السابق، هذا أمر إجرائي. الأمر الثالث قالوا إذا كان من باب الجعالة، من باب الجعالة، كأن يقول يحدد أمرا معينا سابقا، يقول من يقوم لي بكذا فإني سأعطيه كذا، من باب الجعالة، ويستوون في العلم والعمل، يقول مثلا من يصلح سيارتي فله كذا، من يغسل سيارتي فله كذا، ممكن يعني عياله مثلا يغسل عادي، فمن باب ايش؟ الجعاله. فهنا يكون ليست عطيه وانما هي من باب الاجره والجعل، والجعل يجوز لانه مقابل العمل او مقابل النتيجه. الصوره الرابعه ساذكرها، قال هذه ذكرها الموفق بن قدامه واختارها صاحب الفائق، لكن مذهب على خلافها، والفتوى المشايخ ايضا على القول الثاني. قالوا اذا كان احد الابناء فيه مزيه تخصه، كان يكون منقطعا الى علم، منقطع لعلم، منشغل بالعلم مثلا، او منه زياده بر، فيه زياده بر لابيه، او يمنع من العطيه لفسق فيه. ذكر الموفق بن قدامه في المغني واختارها ابن قاضي الجبل في صاحب الفائق انه يجوز المفاضله في العطيه بينهم في هذه الحال، لكن ما تكون مسببة للعداوة، لكن المذهب لا، يجب أن هذه الأسباب غير يعني قابلة أو غير موجبة للتفاضل، وإنما يجب العدل فيها. المسألة الأخيرة وننتهي من هذا الباب أو هذه المسألة، هو قضية لو أن أبا فاضل بين أبنائه في العطية، فقلنا قبل قليل إن هذا حرام لا شك فيه، لكن هل العقد صحيح أم ليس صحيحا؟ نقول من مفاريد المذهب وعليه العمل في المحاكم عندنا أن العقد باطل، فيجوز إفساده ولو بعد الوفاة. فلو أن أبا، وعليه العمل في المحاكم عندنا، لو أن أبا أعطى أحد أبنائه مالا أرضا ولم يعط الباقين، فيجوز للباقين أن يرفعوا دعوى إثبات أن هذه عطية وليست بيعا ولا معاوضة، فيفسخوا هذا العقد ويردوا لباقي الورثة. وهذا من مفاريد المذهب، لأن الحكم دائما أو كثير مسائل في العقود لها حكمان، لها حكمان تكليفي ووضعي. التكليفي جائز وحرام، والوضعي صحيح وفاسد. التكليف انتهينا منه، والوضعي كذلك نقول أن العقد فاسد، العقد فاسد. والدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على زور، وهذه من مفاريد المذهب. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن قضية الشهادة يعني لا تجوز تحملا ولا أداء للعقد الفاسد ولا الباطل، ولو كان العقد مختلفا فيه، فلا يجوز للشخص أن يشهد على عقد يرى هو بناء على اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ أنه يرى أنه فاسد فيشهد عليه. نعم، نأخذ حديث أو حديث هو حديث رافع معه للنفس الحكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من الحديث الحقيقة المشكلة التي طال فيها الاختلاف بين الفقهاء، ونمر على الاختلاف على سبيل السرعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، المراد بأهل خيبر اليهود، يهود بني قريظة، وهنا اليهود لم يكونوا مالكين للأرض، لأن الأرض انتقل ملكها للمسلمين، إما أنهم ملكوها هم في عموم مصلحة المسلمين، أو وزعها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة كعمر وغيره. قال بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ازرعوا هذه الأرض واسقوها، فالذي يخرج من ثمرها نصفه لكم ونصفه للمسلمين، نصفه لكم ونصفه للمسلمين. ولما عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد كان باب غنى له، ففتحت، كان أول فتح له فتح خيبر، وكان باب غنى المسلمين بعد خيبر صلوات الله وسلامه عليه. قوله من ثمر أو زرع، هذه أو تقتضي المغايرة لا ولا تقتضي الشك، فدل ذلك على أن، وهذه مسألة مهمة، تقتضي قول عبد الله بن عمر من ثمر أو زرع على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أهل خيبر على الثمر وعلى الزرع، والمعاقدة على الثمر يسمى مزارعة، مساقاتا، والمعاقدة على الزرع يسمى مزارعة. ايش معنى المساقات؟ المساقات أن يكون هناك شجر نابت فأعاقد شخصا على أن يقوم بسقيه على أن له جزءا من ثمرته، هذا يسمى السقي، فدوره العمل فقط، له عمل يعمل يسقي الماء فقط وما في حكم السقي. أما المزارعة فلا، فهو أن يأتي بالأرض البيضاء فيزرعها، يقوم بزراعتها من جديد، فيقوم ببذرها وغير ذلك من الأمور. طيب، أصبح عندنا مسألتان هنا، صورتان، مساقات ومزارعة. أما المساقات فعرفناها، الشجر قائم، فقول جماهير أهل العلم أنها تجوز إلا الحنفية، ولا شك أنها جائزة المساقات. وأما المزارعة فالجمهور أنها لا تجوز، والصحيح أنها تجوز، والصحيح أنها تجوز. لماذا؟ لأن الحديث نص فيها، فمن قال إنها لا تجوز قال أو من باب الشك، وبعضهم يقول لا، إذا كانت من باب التبع مثل ما قال بعض الشافعية وبعض المالكية، من باب التبع فيكون زرع والأصل السقي، فتكون الشيء القليل والقليل معفو عنه. والصحيح أنه يجوز عقد المساقات وحده وعقد المزارعة وحده. والشخص إذا كان له أرض، كان له أرض وأراد أن يؤجر شخصا ليزرعها، فإن له حالات، أرض بيضاء، انتهينا من المساقات. انظر هذه الحالات، الحالة الأولى أن يكون العقد بينهما إجارة، يقول خذ هذه الأرض وهذه المزرعة وأعطني في كل شهر أجرة مبلغا ما، فهذه تجوز باتفاق أهل العلم. والدليل عليه حديث رافع الذي سيأتي أنه يجوز الكراء بالورق بالذهب والفضة. إذن انتهينا من الصورة الأولى وهي الإجارة. الصورة الثانية أن يكون عقده معه من باب المزارعة، أي من باب المشاركة. كيف؟ يقول خذ هذه الأرض وازرعها ولي نصف ما يخرج منها، ولي نصف ما يخرج منها. هذه قول الصحابة رضوان الله عليهم، ثبت عن 9 من الصحابة أنه فعلها المزارعة، وهو الصحيح من قول أهل العلم، وهو قول مذهب قلت لكم قبل قليل ومن خالف فيه. إذن هذه الصورة الثانية وهي ماذا؟ المزارعة، وهي تجوز، وهي مشاركة على الناتج. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، انظر الصورة الثالثة، أن يكون يعطيه الأرض، طبعا المزارعة تجوز سواء سماها مزارعة سماها مشاركة سماها إجارة، هي مزارعة، الحكم مزارعة، سميناها مزارعة. الصورة الثالثة أن يؤاجره على الأرض على أن يأخذ زرع جهة معينة منها، يقول ازرع هذه الأرض، شوف ازرع هذه الأرض المنطقة الفلانية، ما يخرج في هذه المنطقة لي، وما عدا هذه المنطقة لك. لم يحدد جزءا مشاعا، وإنما حدد جزءا معينا. هذه لا تجوز، هذه تسمى المخابرة. إذن هذه تسمى المخابرة، وهو مؤاجرة الأرض على جزء معين منها. المزارعة مؤاجرة الأرض أو المشاركة في أرض على جزء مشاع منها، من نتاجها. انظر الصورة الرابعة، أن يجمع بين الإجارة والمزارعة، فيقول للعامل، يأتي عدد العمال يقول خذ هذه الأرض وأعطني 10,000 في السنة إضافة لنصف ما فيها، فهذا من جمع عقدين في عقد، وهو جائز، ودليل عليه حديث الباب. من أتينا بالاستدلال بحديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فدل على أنه عقدان، عقد ثمر وهو المساقات، وعقد زرع وهو المساقات، عقدان مختلفان، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقد واحد. ولذلك اختار الشيخ تقي الدين وله رسالة فيها أنه يجوز الجمع بين عقد الإجارة وعقد المزارعة في عقد واحد. المذهب بل قول الجماهير أنه ما يجوز، والصحيح أنه يجوز، والصحيح أنه يجوز. إذا عرفت هذا التقسيم الأربع الصور في غير المساقات، المساقات الجمهور على أنه يجوز خلاف الحنفية، إذا عرفت هذا التقسيم استطعت أن تجمع أحاديث الباب كلها وتلتئم عندك ولا تختلف مطلقا. نمر على الحديث بسرعة. حديث عبد الله بن عمر يدل على صورتين أو 3 صور، يدل على المساقات وانتهينا منها، وعلى المزارعة منفردة، وعلى المزارعة مع عقد آخر كمساقات أو إجارة. أما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني بني أوس، بني الحارث من أوس، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، لنا هذا الجزء ولأولئك المزارعين هذا الجزء، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، ربما أخرج جزءنا ولم يخرج جزءهم أو العكس. فنهانا عن ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما الورق فلم ينهنا، أي الإجارة منفردة فلم ينهى. الذي نهى عنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حيث رافع ما هو؟ هو الجزء المحدد من المزارع، وهو الذي يسمى المخابرة. نعم. قال ولمسلم عن حنظلة أنه قال سألت رافع بن خديج عن خراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله بما على الماذيانات، أي على الأنهار وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، وهذا عقد الإجارة. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن حديث رافع بن خديج روي عنه بأكثر من 6 ألفاظ، وبعضها نهى عن المزارعة، فحديث رافع بن خديج هذا هو سبب الخلاف القوي في هذه المسألة، سبب الخلاف. والصحيح كما قال الإمام أحمد لما ذكر حديث رافع قال إن حديث رافع حديث مختلف له صيغ، ونرجح من صيغه ما ثبت في الصحيحين مما اختاره المصنف قبل قليل، وهو الذي تجتمع به الأدلة وتأتلف ولا تختلف. وأما ما جاء من رواية أنه نهى عن المزارعة فإن هذه الألفاظ كما ذكرت لكم قبل لم تكن قد تواضع العلماء على هذا المعنى المخصوص لها، وإنما كانت بمعناها العام اللغوي، فلذلك جاء المرء بالنهي، وجاء الحديث مرة بالنهي على ضعف الحديث فيه، وجاء بالإباحة وهو الأصح إسنادا، والله أعلم.